فقالت يا رسول الله خذ ابني هذا خادما لك. وين عمر بن عاص؟ خذ ابني هذا خادما لك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أطع عمره وأكسر ماله وولده وأدخله الجنة. اللهم أطع عمره وأكسر ماله وولده وأدخله الجنة. قال أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين أي منذ مقدمه إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، فلم يمر يوما قط أف يعني رجل منه أو أنت زهقتني أو أنت رددتني. وكان يوصلني فألعب مع الصبيان هناك، فألعب مع الصبيان فتأخر عليه فيقول لولا القصاص، أي لولا أني أخاف أن يقتص الله مني يوم القيامة لأوجعتك ضربا بسواك هذا. لولا القصاص أي لولا أن أخاف أن يقتص مثل يوم القيامة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأوجعتك ضربا بسواك هذا. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، وكان كاتبا لسر النبي صلى الله عليه وسلم. حدث أن النبي أرسله في أمر وقال لا تخبر به أحدا، فرأته منه وقالت يا أنس إلى أين أنت ذاهب؟ قال بأمر أسر به النبي صلى الله عليه وسلم. فرأيت فين؟ أنها نبعث البعث في موضوع سر، فقالت له اكتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لي لا، طب عشان خاطر لم تفعل هذا، انما ثبتت ولدها وقالت له اكتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. امراه عاقله، امراه من نجماء الصحابيات، امراه لما طلبها ابو طلحه الانصاري بعدما تأيمت فقالت انك رجل مشرك ولا تحل لي، ولكن ان اسلمت كان ذلك مرضا. فقال لها اين انت من الصفراء والبيضاء او الحمراء والبيضاء يعني الذهب والفضه، انا عندي اموال كثيره من الذهب والفضه. قالت لا حل لي في ذلك، ان اسلمت فذاك ذلك. امراه عاقله نجيبه، واتت به الى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه لينال شرف خدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولينقلع من عبادات النبي صلى الله عليه وسلم السريه ما لا ينقلع عليه غيره، وليواصل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك فلاح ونجاح وتعلم وتفقه وتشبه، تشبه في الصالحين وإن لم تكن منهم فإن تشبه الرجال فلاح. ثم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكل عمر، فكان أطول الصحابة عمرا، أطولهم عمرا رضي الله عنه وأرضاه، وإن لم يكن آخرهم موتا أقول لك آخر صحابة أقول لك أنس بن مالك أبو طفيل، ولكن كان أنس أطول من عمر وكسر ماله وكسر عياله، حتى أنه في أحد الطواعين التي أصابت المسلمين مات له 20 ولد من ضمن ولد 20 عين، وكسر نسله وكسر عقله ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يذكر ذلك، يذكر طول العمر. قال وقال عمري حتى سئمت الحياة، زهد عايز ألقى ربنا جل وعلا حتى سئمت الحياة، وكسر مالي وولدي والله ابني، لكنهم لا يختلطون علي. انت ابني مستهين في مين؟ انت كذا ولا كذا؟ من كثرته. وقال واني لانتظر الاخيره، انتظرها ان يجعلني الان من اهل الجنه لبركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثا من كن فيه وجد حلاوه فيها، وليس المقصود الحصر، ولكن هو من باب ذكر الخاص دون العام. ثلاثة خصائص، وإن كانت هناك أمور أخرى كثيرة عظيمة سبب في وجود هذه الحلاوة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فقال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أي أحس بها وذاقها ووجدها. وحلاوة الإيمان أعظم من أي حلاوة يذوقها العبد، أعظم من أي حلاوة يذوقها العبد. إذا وجدت هذه الحلاوة في قلب العبد هان عليه من بلاء الدنيا ما لا يهون على غيره من الخلق، بل استعذب العذاب واستحبه، يجد العذاب عذبا بل وربما يحب ذلك. والتاريخ الإسلامي شاهد على ذلك، شاهد على ذلك. هذا كما قلت لكم ابن عفراء الأنصاري لما سأل عبد الرحمن بن عوف وقال يا عم أين أبو جهل في غزوة بدر؟ قال بما يا بني وأنا بص أكثر خيل يعني سويين جنب مني جدا، قلت بس مش جايين ساعة ما نشوفوا الاثنين الصغيرين دول كله هيجري عليك لأن عيال صغيرة ويخلصوا عليهم حاجة سهلة. فقال لي احدهما يا عم اين ابو جهل؟ مين ابو جهل في الاثنين دول؟ فقلت لما يا ابن اخي؟ قال علمت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يقضي الاعجل منا على الاخر يليهم. قالوا ابتدا نفس الحكايه، فوالله ما احببت ان اكون بين اسدين غيرهم، يعني زي الاصول شباب زي الاصول. فلما لاحني قلت هذا الذي تبحثون عنه، فانطلقوا اليه كلاهما ضرب، يعني الاثنين ضربوه، ولكن هذا الغلام قام اليه بهما فضربه على عاتقه بالسيف عشان ابوه، فقطع ذراعه الا موضع منه تعلق به ذراعه، يعني ذراع بدأ انقطع بس لسه في حته جلد. قال فيممت به ناحيه، مش عارف اقاتل ذراع عندي ماليش ممسك، قاعد يروح ايه لازم مني كده. فيممت به ناحيه فوضعته على الارض ووطأته بقلمي ثم نزعته وضربت به رجلا مشركا. وسلم إذا وجدتموه بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. وإذا كان في أرض أخرى فلا تدخلوها. ولم يسمع بكلامه، ولم يسمع بكلامه. كذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه، الناس يموتون بالطاعون، ثم أصبح فوجد بسرة بثرة يعني زي ابني، قال وما دوني هذه، وما دوني هذه، اللهم اجعل لمعاذ والآل معاذ منا حظا وافرا. كان الطاعون يبدا بدمام تخرج من جسد، نسأل الله أن يعافي المسلمين أجمعين. فما أمسى حتى مات رضي الله عنه وارضاه، لم مات بطاعون عنواس. إيه اللي خلوه يتحمل ذلك؟ إنه حلاوة الإيمان، حلاوة بقى أي شيء آخر مما يأكله الناس أو يستطعمه الناس أو يستلذه الناس لا قيمة له بجوار هذه الحلاوة. حلاوة الحب والأنس، بل إن من الصحابة رضوان الله عليهم من كان يشم رائحة الجنة. في الدنيا، في الدنيا والآخرة. واهل لريح الجنة إني لأجدها دون أحد، كما قال أنس بن النضر الأنصاري رضي الله عنه، إني لأشم رائحة الجنة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ماذا بيني وبين الجنة؟ قال أن تقتل في سبيل الله مقتلا غير مقتل. أحجب القمر أخرجها من قرنه، ثم قال واهل بخل بخل إنها لحياة طويلة. ثم ألقى هذه بقية التمر، ثم أقبل القاتل في سبيل الله حتى قتل. ما يحمل على ذلك إلا حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان التي تحمل العبد على أن يستعظم السعادة، يستعظم السعادة، ويرى ما يجده من تعب وألم في طاعة الله ألذ من أعظم الأطعمة، وألذ من أحضان النساء، ومجالسة الأصحاب، ومسامرة الأتباع. إنها الحلاوة التي لا تعدلها حلاوة. فقال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أول هذه الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يقدم طاعة الله وطاعة رسول الله على طاعة نفسه. فإذا أمر الله تعالى بأمر، وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر، قدم أمر الله ولو كان فيه تعب لنفسه، بل لو كان فيه هلاك لنفسه. هلاك. الله جل وعلا يقول الجهاد في سبيله، والجهاد في سبيله مظنة الهلاك، ورجل خرج من ماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. يقدم ذلك ويستعمل ذلك، يجد بذلك حلاوة الإيمان. الله عز وجل يناديه، الصلاة خير من النوم. من السلام بقالي ساعتين، بقالي ساعة، ماذا يصنع؟ يسل نفسه ويتجافى جنبه عن المرجع ويذهب فيتوضأ ويصلي ثم يذهب إلى الصلاة. يكون ذلك سببا في وجود حلاوة الإيمان، أنه إذا خوف بالله خاف. اتق الله يا فلان، ينزل يخاف لأنه يحب الله تعالى ويخشى أن يغضب الله عز وجل عليه، أو أن يسقط عليه، أو أن يفعل شيئا يغضب الله جل وعلا، فهو يسارع في مرضات الله وفي محبة الله. كان عمر رضي الله عنه كان يقول والله ما أحب الدنيا إلا لصيام الهواجر وتغبير القدم في سبيل الله وفي مصاحبة أقوام ينتقون الكلام كما ينتقي أحدكم أقارب الطعام. أنا مش عايز الدنيا لمال لزخرف ولا لعيال ولا نساء، إنما لصيام الهواجر أي لأصوم الأيام شديدة الحرب ولأغبر بلدي في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، والمصاحب رجال ينتقون الكلام. ده ورع الكلام الجميل، الكلام الطيب، الكلام النافع، كما ينتقي احدكم اطايب التمر او اطايب الطعام. ده واحد يصرف للصحن يبحث عن احلى حاجه فيها كله. هؤلاء ينتقون. هذا بيان ان المؤمن يحب الله عز وجل من كل قلبه، وكيف لا يحب ربنا وهو الذي انشاه من عدم واوجده من تراب واطال له العمر واوجد له الرزق وسوده واعطاه مما ساله مما لم يساله، وانه سبحانه ارفع عليه سبوله وستره فلم يفضحه ولم يعامله الا بالاحسان، فان ذلك يستدبر للعبد ان يحب ربه. احبوا ربكم والهكم من كل قلوبكم لما يرضوكم به من نعمه. ومحبه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ارسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق، الى هذا ما يستوجب محبته لانه رسول الله، ثم لأنه رؤوف بنا، رحيم بنا، شفوق علينا صلى الله عليه وسلم. والنفس تحب من يحب عليها ويشفق عليها. ثم إن الله أخرجنا به من الظلمات إلى النور، فما من شيء يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به، وما من شيء يباعدنا عن الله ويقربنا من النار إلا ونهانا عنه، فكيف لا نحبه؟ ثم كيف لا نحبه وقد ابتدلت فيه كل خصال الخير؟ قل والله لم يحب فلان هو الامر الكريم حتى ولم يكرمه. يحب فلان ده شجاع، فلان ده يحبه علشان راجل صادق ما بيكذبش. كل صفات الخير قد اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اولى بكل محبه. ثم هو الشفيع صلى الله عليه وسلم يوم القيامه، هو الشفيع وصاحب الشفاعه العظمى صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تحبه؟ بل ان محبته اعظم من محبه الوالد والولد. سار عمر يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله اني لا احبك ولكن ليس اكثر من نفسي. فقال يا عمر: والله لا تبلغ مبلغ المحبه حتى اكون احب اليك من مالك وولدك ونفسك التي بين جنبيك. فقال: لأنت أحب إلي من نفسي، أفديك بنفسي. من محبة أنك تفدي بنفسك يبقى أحب إليك من نفسك، أفديك بنفسي. قال: الآن يا عمر، الآن كون إيمان وصحة. فلذلك معاشر الإخوة، أن تكون محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة سواه. لا تحب ولدك أكثر من حبك لله وحبك لرسوله. ولو تعرض الحبان لقدمت محبة الله على محبة الولد. لا تحب مالك أكثر من محبتك لله ومحبتك لرسوله. لا تحب زوجتك، لا جارتك، لا تحب نفسك أكثر من محبتك لله ومحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن وجد هذا لا بد أن تذوق حلاوة الإيمان التي لا مثيل لها، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الناس لا بد بينهم من المحبة، حتى أهل المعاصي يحب بعضهم بعض. أي والله أتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من القراء أن اليهود قد زنيا، اليهود قبوه وقالوا اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن حكم بما عندنا كان حجة لنا عند الله. بما عندنا يتحرفوه حرفوا، إن عندهم حكم الزاني المحصن أي المتزوج الرجل حتى الموت حرفوه، أحد الملوك زنى، أو نعمل إيه؟ يا ابن الجماعة دول شو لي حال؟ أنا نعمل لك حال إن شاء الله، الله أمرك عليك، ده إحنا تحت أمر، ده إحنا شغالين تحت البيت، إحنا عندنا. قالوا خلاص يسخن وجهه ويضرب بالنعال ويركب هو ومن زنى بها على الحمار غضورهما لبعض. بس وخلاص على كده. نظم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحكم بين الله. فربنا عز وجل قال له قل فاتوا بالتوراة فاتوها، قال ما حكم ذلك عندكم؟ قالوا كذا وكذا وكذا. ده اللي في التوراة؟ قالوا اه اللي في التوراة. طب هاتوا التوراة. قل فاتوا بالتوراة فاتوها إن كنتم صادقين. فوجد في التوراة والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. أن وجد في التوراة حكم ربنا الرجم حتى الموت، ده الحكم بتاعكم انتوا. الحواشي والشروع والمعرفش ايه والمصالح المرسلة والمصلحة كذا، الكلام بتاعكم انتوا ده، لما حكم ربنا اهو. ثم أمر بهما ليرجما. ربنا الكل لازم يرجم حكم ربنا صلى الله عليه وسلم والذي اليه الحكم. بص بقى يا عم، الرجل لما وضع ليرجما يقوم الراجل من حكم المراه ديت يقوم يميل على كده، يعني يتلقى هو الايه؟ يتلقى هو الحجاره مكانه عشان يموت قبلها فداء لها. مع انهم الان ايه؟ اهل المعصيه، كفر بالله وبرسوله. فربما تجد واحد مثلا بلطجي بيحب البلطجي ده ويموت عشانه، واحد مجرم يحب المجرم التاني زيه. فاولى بذلك اهل الايمان، اولى بذلك اهل الايمان. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. بعضهم بيحب بعض، دافع بعضهم، انتوا اولى بذلك يا معشر المسلمين ان يحب بعضكم بعضا. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله، وان تحب المرء لا تحبه الا لله. يبقى المحبه لما رجل دخل احد مساجد بلاد الشام يقول لي شاب جميل براق الثنايا اسنانه تبدي الدهر كانها نور، لا يقول قولا الا صر الناس عنه، الناس قاعدين حوالين مين يقول الكلام، الناس تسمع كلامه. يقول حبيته قوي، حبيته قوي، شكله جميل، صوته طيب، علمه دلوا تواضعوا. والفجيت تاني يوم قلت ايه الهجي، تاني يوم بقى الحلقه ده هي اللي بدري قوي قبل ما هو يجي. قلت فبكرته فدخلت المسجد فاذا هو قائم الى احدى السواري يصلي برضه سبقني. فلما انتهى من صلاتي قلت له والله إني لأعلمك في الله. فقال ما الله تحبني في الله؟ صحيح. فقلت ها الله أحبك في الله. أعاد عليه مرتين أو ثلاث فقال أما إني لم أستحلفك تكذيبا لك ولكن توثيقا، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أقرب الناس إلى الله عز وجل أشدهم حبا لصاحبه في الله تعالى. فقال من أنت؟ قال أنا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال أهل العلم أن يحب المرأة أن يحب الصالحين، وقد لا تفعل شيئا تحبهم حاجة، الواحد لا يصلح ما يحبش حاجة. يا مولاي كما خلقتني، ولكن تحبه لصلاحه، تحبه لتمسكه بدين الله تعالى، تحبه لإعراضه عن المعاصي، تحبه لحسن خلقه ولكريم خصاله ولتواضعه، تحبه لله وأن لم يأتي إليك منه نفع. وهذا لا يمنع أن تحب رجلا وتنتفع منه. تعامل تاجر مع التجار، بس التاجر أمين، تاجر صادق، تاجر عنده قلب، يعني يحب الناس ويحب مصالحهم في فتح وبات، مش أهم حاجة لأن الفلوس حطها في جيوب وعين سلسل دينها للناس كده على قد ما إيه؟ ما يتنشقوا منها كده، وعين الباقي عنه، لا، عنده قلب وخد يا فلان، حقك توكل على الله، هات بضاعة واشتغل مش مصلحة، مش خد خد عشان تعرف تاكل أو تعرف تشرب، لا أسر وليلة، تحبه لما فيه من الخير، وربما تحبه لصدقه في المعاملة، وتحبه لصلاحه، فهذا أيضا من المحبة، وأعظم المحبة محبة الصالحين، وهم الصحابة الكرام الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه. تسمع الصحابة في غزوة أحد، غزوة أحد الأنصار بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام إن هم يدافعوا عنه، توفق لما انهزم الجيش كل المشركين بدور على النبي عليه السلام، وهذا كان هدف استراتيجي ان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاص انتهى الموضوع، الجيش كله انضرب ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف الصحابه الكرام اولهم الانصار يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحش عنه ويقاتله ويضربه ويتلقون الضربات. وهذا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يحضر النبي عليه الصلاة والسلام كده ويقول له نحني دون نحنك، أنا فداء لك، ويتدرس دون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمتلئ ظهره باستهام، أي محبة هذه؟ ويموتون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل تلو الآخر 18 رجلا من الأنصار أو أكثر من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يضعهم ويقول ما أنصفنا إخواننا، ما وفيناهم حقهم، ويدعو الله عز وجل لهم، ويقول المهاجرون والأنصار فحتى النساء، حتى النساء يدافعن عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطع ذراع احدى النساء وهي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الحال على هذا؟ المحبه لله ولرسوله، وامثال هؤلاء لا بد ان يحبهم. دنيا اخي الحبايب حبيبي، كيف لا تحبهم؟ كيف لا تجد السعاده وأنت تقرأ عن سيرته؟ ساد، كيف لا تجد اللذة والمتعة في الحياة وأنت تخبر عما كانوا يفعلون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن علامة الإيمان محبة الأنصار، وأن من أحب الأنصار فبحب قد أحبه، ومن أبغض الأنصار فالبغض قد بغضه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم وأفسح الصلاة. فلذا إلا أن تغفرت فيه هذه الأمور. فنسأل الله في عذابه أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة ربنا تبارك وتعالى، حب الصالحين وبغض المعاصي وسطور الكفر، وأن يتوفانا على الإيمان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وتول امرنا واختم بثاقبات الصالحات اعمالنا واحسن خلاصنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت راحه وجنه ونعيما. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها واحب ايامنا يوم اللقاء. اللهم انا نسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تسترنا بين عبادك في الدنيا والاخره، وان تتوفانا اليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعد فضل كلمه للحق والدين، وارحم اباءنا واخواننا ومشايخنا، وارحم المسلمين اجمعين، وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.